ماذا تفاءل ابن الصغير؟ هل يستحب لي أن أضع يدي على فمه؟ لا، وإنما تعلمه بفعلك أدب المتفائل. ممكن يكون صغير لا يتعلم، صغير جدا. بما نشيت ولا أجل سجيته شيخنا إذا